الحمد لله. أسئلة كثيرة لمن عنده شكوك وشبهات. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها.